السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أيها الأخوة، هذا هو الدرس الثالث من طبعا كل أحد من بداية كل شهر. لكن قبل أن أبدأ أيها الأخوة بسأل سؤال، وأريد من الجميع الإجابة، لكن تكون الإجابة بينك وبين الله. ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى وماذا قرأ في الركعة الثانية؟ طبعا من أجاب وعرف فهذه علامة على أنه بإذن الله من أهل الخشوع وقلبه حاضر. أما من لم يخطر على باله ولا يدري فليستمع إلى هذا الحديث، لأن سوف أتكلم الآن عن أسباب الخشوع في الصلاة. ولا يخفى عليكم يا الأخوة أن الخشوع وهو حضور القلب وسكون الجوارح واستشعار أنك تقف بين يدي الله، لهذه الصلاة يا الأخوة ليست مجرد حركات، بل هي عبادة لها أقوال وأفعال وتعظيم لله. لكن ذلك الرجل الذي راحت صلاته في سرحان وعقله خارج المسجد، فهذا لا شك أنه لم يحصل على ثواب إلا من رحم الله. لذلك أقول الخشوع في الصلاة ليس بالسهل. يقول عمر رضي الله عنه إن الرجل، شوف، لا يشيب عارضا في الإسلام، يعني شيب، لا يشيب عارضا في الإسلام وما أكمل لله صلاة. قيل وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها وإقباله وتواضعه على الله فيها. في السنن يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. بل من الناس أيها الأخوة من ينصرف ولم يكتب له ثواب، لأن عقله خارج المسجد، عقله خارج التغطية، واضح؟ ولذلك يقول الشاعر وكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والكد والعنى. طبعا فقدان الخشوع أيها الأخوة هذا يكثر في آخر الزمان، وأخشى أن يكون هذا الزمن. يقول حذيفة رضي الله عنه أول علم يرفع من الناس الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشع. في بعض الآثار أنك تجد ألف مصلي، ألف، شوف، ألف مصلي ما ترى منهم خاشع، علما أن الخشوع أهميته بالغة، وهو روح الصلاة، وهو راحتها ولذتها. ما الفائدة إذا كان العقل خارج المسجد؟ ما الفائدة أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى آخر سورة ياسين، وفي الركعة الثانية آخر سورة المنافقون، ثم عقولنا خارج؟ ما استفدنا؟ لذلك يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. يقول الحسن البصري رحمه الله كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. لذلك يا أخوان انتبهوا، سبحان الله، هذه الصلاة إذا خشع فيها العبد فإنه يحصل على فضائل. أولا احفظوها، أن هذه الصلاة والخشوع فيها من أسباب دخول الجنة. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيش؟ خاشعون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل. فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه ثم قال اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا. ثم قال انتبهوا عشر آيات من أقامهن دخل الجنة، لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، إلى أين انتهى منها. إذن الخشوع في الصلاة من أسباب دخول الجنة. ثانيا يا أخوة، الخشوع حضور القلب في الصلاة من أسباب اللذة، من أسباب السعادة والراحة. ولذلك السلف الصالح تسمعون كانوا يقرؤون سورة البقرة، كانوا يقرؤون سورة آل عمران، لأن قلوبهم حاضرة، صح ولا لا؟ لكن نحن الآن إلا من رحم الله بسبب أن القلوب خارج المسجد، فإننا أسرع ما نغضب، ونغضب على الإمام إذا أطال، لأن القلوب إيش خارج. فأضربكم مثل قريب جدا، من كان قلبه متعلق بالرياضة ألا تجده واقفا أمام الشاشة يشاهد المباريات أربع ساعات ما يمل ولا لا؟ ما يمل، بل لو كان هناك مباراة ثانية لا جلس، لأن هذا همه ومتعلق بهالكورة، وين تروح وين تجي ولا لا؟ أهل الصلاة أهل الخشوع يتلذذون بصلاتهم أكثر من تلذذ هؤلاء بالكورة، واضح إخوان؟ لذلك من خشع في صلاته والله ما يمل، راحة، كما قال عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال. قال عليه الصلاة والسلام حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني إيش الصلاة، يعني راحته وسعة صدره في الصلاة. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعون في الصلاة سهلة عليهم، لكن من فقد الخشوع تجدها صعبة. من هذه الثمرات يا الأخوة أن أهل الخشوع يزدادون إيمان، كلما خشع فتجد الإيمان يدخل قلبه، ولذلك هؤلاء الخاشعون ما يرتكبون المعاصي، ما يرتكبون الفاحشة ولا يفكرون فيها أصلا، لأن هناك تغذية. قال تعالى أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما معنى أقم الصلاة؟ يعني تقيمها بخشوع وحضور قلب واهتمام، ما قال أدي، التأدية ما تنفع. لذلك تجد من يؤدي الصلاة وقلبه خارج المسجد ما أكثر ذنوبه ومعاصيه ولا لا؟ يصلي ويروح يسرق، يصلي ويروح ينظر إلى ما حرم الله، يصلي ويخون، لأنه قد فقد الخشوع. لكن من خشع يتلذذ ويزداد. أقول أيها الأخوة، الآن سوف أبدأ الآن في ذكر أسباب الخشوع، وأنا أجزم أن الجميع يريد الخشوع ولا لا؟ يعني تعبنا وتوضينا وجينا نريد أن نخشع، نريد الثواب، بل نريد ثواب عظيم. أول هذه الأسباب خذوها بارك الله فيك، أكثر من الدعاء. فالخشوع في الصلاة ليس بسهل، وكما ذكرت هناك معركة مع من؟ مع الشيطان. فأسأل الله يا رب يرزقني الخشوع، يا رب يسر لي، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. فأنت إذا استعنت بالله أعانك الله. ثانيا التواصي، يعني مثل الكلمة هذه الآن تراها الآن تذكرني وتذكرك، يعني بعض الناس للأسف قد تمر عليه أيام وليالي ما يذكر أو ما يستشعر الخشوع، لكن بالتذكر تذكر، وذكر فإن الذكرى إيش تنفع منه. كذلك يا أخوة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا الشيطان يجري من إمرأة مجرى الدم. لذلك تجد الإنسان المسلم المسكين يجي يتوضأ ويأتي وحريص على الصلاة، ثم إذا قال الله أكبر ثم يهجم الشيطان عليه ويرمي بعقله بعيدا عن المسجد. وهذا الأمر يا أخوة اشتكى من حتى الصحابة في مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، قال يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. شوف، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب، خنزب. ف فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاث. قال الراوي: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. كذلك يا أخوة من هذه الأسباب أن تتذكر، انتبه، تذكر الوقوف بين يدي الله. قال ابن القيم رحمه الله: للعبد بين يدي الله موقفان، شوف، موقف بين يديه في صلاته وموقف بين يديه يوم اللقاء. فمن قام بحق الموقف الأول يعني في الصلاة هون عليه الموقف الثاني يوم القيامة. أبد، ترى يا إخوان كونك تعظم هذا الموقف إذن يهون عليك الموقف الثاني، لكن كونك مستهتر متهاون وعقلك خارج قد يصعب عليك ذاك الموقف. إذن علينا أن نهتم ولا لا يا إخوان؟ وترى الفرق بين الموقفين قريب جدا. صليت الآن، قد يأتيك الموت في أي لحظة، ثم تدفن، ثم تقوم القيامة، ثم تقف بين يديك. فإذا كلمح البصر، إذا اهتم بهذا الموقف بالغ الاهتمام حتى يهون عليك ذلك الموقف. كذلك يا أخوة من هذه الأسباب أن تصلي صلاة مودع. مصيبتنا الآن وللأسف تعلقنا بها الدنيا، وآخر ما نفكر فيه الموت ولا لا؟ ولذا جاء في حديث الإمام مسلم، الإمام أحمد، عن أبي أبي الأنصار رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله عظني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، يعني كان هذه الصلاة آخر صلاة تودي في حياتك، صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. يعني حتى أبين لكم الأخوة لما قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. الآن من حكم عليه بالقصاص؟ طبعا يبين له بأنه قد يقتص الساعة 9 حتى يكتب وصيته ويكتب كل شيء. أسألكم بالله يا أخوان، مثل هذا في صلاة الفجر هل يأتيه الوسواس؟ هل يفكر في الدنيا؟ بل يفكر كيف يقابل ربه، لأنه يعلم بأن الساعة 9 قد تكون آخر حياته. ونحن كذلك، إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. كذلك من هذه الأسباب الطمأنينة. ترى الطمأنينة في الصلاة سواء الفريضة أو النافلة، اطمئن حتى تستشعر الوقوف، تستشعر ماذا تقول وماذا تفعل. أما السرعة في الصلاة يصعب عليك جدا أن تخشع، واضح؟ إذن الطمأنينة. كذلك احرص على تطبيق السنن، احرص على أن تنوع في الأذكار وفي القراءة. يعني بعض الناس دائما في خاصة في السنن الراتبة: الله أكبر، قل أعوذ برب الناس، كل يوم نوع، نوع القراءة حتى تخشع. كذلك الإمام ينوع في القراءة حتى يخشع ويخشع من وراه. إذن التنويع في الأذكار، مثل دعاء الاستفتاح، هناك أدعية كثيرة ولله الحمد، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم بعد بيني وبين خطاياي، نوع. فالتنويع هذا يعين على الخشوع. اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، شوف سبحان الله في صيغ عدة. كذلك استشعار عظمة الله وأنت في طريقك للمسجد، انظر للسماء، من خلق هذا الكون العظيم؟ إنه الذي تقف بين يديه. أصغر نجم يشاهد في السماء الآن، أصغر نجم أكبر من الأرض 10 إذن أنت تعبد رب العظيم، واضح إخوان؟ إذا شوف كيف استشعر هذا المعبود العظيم وهو الله. كذلك يا أخوة التبكير للصلاة، بكر إذا سمعت الأذان أو قبل الأذان إذا أنت في المسجد. سبحان الله، لأن الإنسان إذا بكر تجد يرتاح قلبه ويطمئن ويكون يعني مقبل على الصلاة. لكن الذي يأتي متأخر يكون مشوش ولا لا؟ أحد الدعاة يقول: يا أخوان القلب هذا مثل المروحة، الآن هذه المروحة لو شغلناها بارك الله فيك ثم أطفأناها تنطفي مباشرة ولا تحتاج إلى وقت ولا لا؟ وقت حتى تقف بالمر. كذلك القلب، تأتي من الدنيا مسرع وتريد الخشوع، إذا بكر وصلي ما تيسر، اقرأ ما تيسر، اسأل الله التوفيق والإعانة حتى يدقمة الصلاة، لأن عندك تهيئة. كذلك لعله الأخير أو قبل الأخير، ابتعد، شوف ابتعد عن جميع المؤثرات الفكرية والسمعية والبصرية. مثلا الآن ابتلينا وللأسف بالجوالات، أسألكم بالله، إنسان الآن كبر ثم تلذذ بقراءة الإمام، ثم جاء اتصال على فلان أو فلان، وقد تكون نغمة موسيقية، ألا يشوش على الجميع؟ يقطع الخشوع مباشرة. لذلك ابتعد عن كل ما يؤثر، ونحرص على إغلاق الجوال بقدر ما نستطيع. ولا شك أن النسيان وارد، قد ينسى الإنسان وهذا صحيح، لكن يحرص بقدر استطاعته. كذلك لا تأتي للمسجد وأنت محتاج إلى دورة المياه، لا صلاة بحضرة طعام، شوف، ولا هو يدافعه الأخبثان. لا تأتي بروائح كريهة، دخان، بصل، كراث، ثوم، روائح كريهة، لأن هذه الروائح تشوش الفكر. لكن تكون مهيئ، حتى المسجد يكون مهيئ، حتى من ناحية الجو لا بارد ولا حار، يكون معتدل حتى يخشع الناس في الصلاة. أخيرا أيها الأخوة، سارع بالتوبة. كلنا قد يقع ترى في الذنب ولا لا، لكن بالتوبة الإنسان بإذن الله يعود قلبه نظيفا أبيضا. لكن ذنوب بلا استغفار طبعا هذا لا شك يصعب على القلب الخشوع. أخيرا أيها الأخوة، أقول كلنا بشر ولنا أعداء، الشيطان عدو، الدنيا كذلك غدارة، والنفس أمارة إيش بالسوء، وهناك مشاغل الدنيا والأولاد، وهناك قد يكون البعض في غربة يفكر في أولاده ولا لا. لكن أقول يا أخوان، ولله الحمد، جاء في الحديث وهو حديث عظيم ما أحوجنا إليه، قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. انظر محل الشاهد، قال: فإن انتقص من صلاته، والنقص وارد مثل لهذه الأسباب التي ذكرت لك، فإن انتقص من صلاته قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به من تقص من صلاته. لذلك أنا أوصيكم يا الأخوة أن نهتم بالسنن الراتبة، صلاة الضحى، صلاة قيام الليل، صلاة التراويح في رمضان، لأن هذه السنن تغطي النقص يوم القيامة. ربما يكون فيه نقص فتأتي هذه السنة الراتبة تسد إيش النقص. وهكذا الصدقة، هكذا حج التطوع. فمن رحمة الله بنا أيها المسلمون، هناك نوافل تغطي نواقص الفريضة. فنسأل الله الإعانة والتوفيق للجميع، أسأل الله بمنه وكرمه أن يعز الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والكفر والفساد. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم عليك بمن هدم الجامع العمري في سوريا، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. فتأملوا يا عباد الله، عمر بن الخطاب بنى هذا الجامع وبشار هدمه، نسأل الله أن يعجل بزواله. نسأل الله كما هدم المساجد وحارب الدين أن يرينا فيه عجائب قدرته. اللهم عجل بنصر الإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذه الصلاة قرة عين لنا. اللهم اجعل قلوبنا معلقة بهذه المساجد. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.